شيطان شديد من همسه ونفخه ونفخه ولمسه. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. انظر كيف نبين لهم الآية ثم انظر أن يفكون. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم في العذاب المخالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأن لهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى عينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأذابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين والآيات كلها يعني تعيب وتنكر على بني إسرائيل وعلى اليهود والنصارى الذين مثلا اليهود عبدوا عزير والنصارى عبدوا المسيح وقال اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله وقالت الآيات لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إن من يشرك بالله فقد حكم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم. هذه الآيات قرأناها. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يفكرون. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى في هذه السورة وهي سورة مدنية قل لا تعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. فهذه الآية تنكر نعم على من يعبد الأصنام والأوثان والأحجار والأولياء والصالحين والذي يعبد كذلك المسيح أو عزير. على يقول الله تعالى منكرا على من عبد غيره من الأصنام والأنداد والأوثان ومبينا أنها لا تستحق شيئا من الألوهية إنما الذي يستحق العبادة الله سبحانه وتعالى وأما غيره فلا تقل كل من غير الله فإنما عبيد لله مملوكين لله سبحانه وتعالى ليس بيدهم نفع ولا ضر. ولذلك قال قل أتعبدون من دون الله إنكار استفهام هذا استفهام إنكار يعني كيف تعبدون من دون الله شخصا أو حجرا أو صنما أو وسلا نعم لا يملك ضرا ولا نفع لا يملك لا لنفسه ولا لغيره. فإذا ما يملك لنفسه ولذلك جاء في بعض الآيات نعم يعني ألهم أعين يبصرون بها ألهم آذان يسمعون على الأصنام. وكذلك لا يعبد غير الله أيا كان ذلك الغير يعني لا يعبد غير الا الله سبحانه. والعباده ايش معناها؟ اصل معنى العباده المعنى اللغوي معناه الخضوع والذل. ومن ذلك العرب تقول مثلا هذا طريق معبد وهذا بعير معبد. الطريق الذي اسفلت الان لما يروح الى جده او الى الرياض او هذا تجد الطريق اسفلت ماشي دايق بخلاف لو كان فيه حجاب وفيه حجر وفيه هذا فهذا اصله كان معنى الطريق وهذا معنى اللغوي. ولكن في الشرع هو يعني الذل والخضوع والتعلق مع محبة الله. فإذا صار في أربع أركان يصير عبادة. فإذا فعل ذلك لله صار عبادة لله. فعل ذلك لغير الله صار عبادة لغيره. هذا معنى العبادة. يذل ويخضع نعم ويتعلق قلبه به وكذلك يحب. مثلا الناس يخضعوا أمام البشر أمام الملوك هذا ما يسمى عبادة. هذا يمكن من النفاق لأنه في ذل وخضوع بس. ما في محب. يمكن لو حصل يخطر يعني لا يسمى عبادة. فالعبادة لابد يكون فيها الأركان الأربعة: ذل وخضوع وتعلق القلب مع المحبة. فإذا كان كذا يصير عبادة. فإذا فعل لله عبادة الله، فعل لغير الله يسمى عبادة لغير الله. ولذلك تعبدون من دون الله ما لا يملك منكم ضرا. وجاء في آيات كذلك أن ويمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، يمسك بخير فهو على كل شيء. فإذا الخير وهم ايش كانوا يدعون الكفار؟ ما يقولوا ان بيدهم النفع والضرر، لا يقولوا ايه يشفعون لهم عند الله. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء ايه شفعاؤنا عند الله. كده كانوا يعني الكفار ما كانوا يدعوا ان اللات والعزة تخلق او تبقى، لا ابدا، ها تقول تشفع لهم عند الله ابدا ما كانوا. وهذا يعني كثير. ثم كذلك من الاشياء الذي يجب من مثلا ليس كل الكفار كانوا يعبدون الاصنام. بعض الكفار كانوا يعبدون الأصنام، بعضهم كانوا يعبدون الأوثان، بعضهم كانوا يعبدون الأولياء، بعضهم كانوا يعبد الصبا، بعضهم كانوا يعبد الأنبياء. وهذا موجود في القرآن. لكن يجي بعض المفسرين يقولوا يعبدون من دون يعبدون الأصنام. لا، القرآن ينص على ذلك. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم هذه في عبادتهم. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذن. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي. فإذا قلت أن العبادات ومن آيات الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. لأنه في ناس كانوا يعبدوا الشمس والقمر، في ناس كانوا يعبدوا الأنبياء، في ناس كانوا يعبدوا الصالح. مثلا النصارى كانوا يعبدوا عيسى، يقولوا أنه إيه كانوا صالح. فكان يجب إيه تبيين هذا يعني بالنسبة لهذا. فلذلك يقول يعني قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، لا يملك لكم ضرا ولا نفعا. حتى الرسول ذكر أنه يعني لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا يعلم شيء، والله هو السميع العليم. والله هذا علم على الرب سبحانه وتعالى، اسم خاص بالرب. يعني ما في أحد من المشركين أو من الكفار تسمى باسمه أبدا. يعني ما سمع مثلا جاء في القرآن هل تعلم له سميا؟ ما في أحد. يعني مثلا فرعون ما قدر يقول أنا الله، قال أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم، لكن أنا الله ما أحد قدر. يعني حتى الكفار ما سمعوا، هذا علم عليه خاص. الله هو السميع العليم، الله هو السميع لأقوالكم، نعم، ويعلم أفعالكم والعليم بأحوالكم، السميع يسمع جميع ما فعلتموه، نعم، وسيجازي كل إنسان على ما عمل، والعليم بأفعاله وسيجازي. فالمؤمنون يجازيهم بأن يدخلهم الجنة وينعمهم في الجنة، والكفار نعم يعذبهم في النار ويخلدون، والعصاة هذا يعذبهم على قدر ذنوبهم، ثم يخرجون من النار إلى الجنة بشفاعة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أو بشفاعة غيره، على كل حال مآلهم إلى الجنة. ثم يقول بعد ذلك يقول الله تعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينك. هذا خطاب لأهل الكتاب. مين هو أهل الكتاب؟ اليهود. يعني إيش معنى الغلو؟ الزيادة، التجاوز الحد. مثلا عيسى عليه السلام عبد الله ورسوله وروحا منه وكلمة، هذا نقول. ما نقول أنه ثالث ثلاثة أو أنه إله الله، هذا غلو. كذلك عزير نعم نبي من الأنبياء، ما نقول إيه أنه ابن الله. الأولياء والصالحين نعم عباد الله الصالحين، نعم، إذا كانوا هم أحياء نستفيد من معلوماتنا العلمية، نعم، إذا ماتوا ندعو لهم، أما ندعوهم نستغيث بهم لا. هذا ما فهذا غلو. وهذا موجود يعني كثير من الناس، يعني يغلو في بعض الأنبياء والصالحين. يعني صاحب البردة مدح الرسول بقصيدة يعني البردة، بعد ذلك يقول يعني من جملة ما يعني غلا فيها، يقول أن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم، يا أكرم الخلق ما لي من ألوم به سواك. هذا يجي مثلا إذا يقول يبر البردة وأن ذكر يعني ما لي من ألوم به مثلا يوم القيامة، هذا يمكن يندلع. لكن مثلا فإن من جودك الدنيا وضرتها، هذا شوية يعني الرسول جاد بالدنيا والآخرة، ومن علومك علم اللوح والقلم، هذا شوية يعني من بعد علوم الرسول علم في اللوح والقلم، ليش بقي شوية يعني؟ ما ونحن ما مكفر من أبو صيري، يعني المحبة كده تساوي مرات زي يزيد يعني. أو يمدح واحد ملك، واحد مرة واحد مدح الملك يقول كأنك أحمد، ما يفعل ما مش ما مشاها أنك أحمد، ما يصير ما يصير. أنت كأبي بكر كانت تمشي، كعمر كانت تمشي يعني في العدل، لكن كأنك أحمد ما بيقدر يعني، هو نفسه وقف ضده أبدا. فالغلو كذلك كذلك مثلا شوقي كذلك ومن المديح تضرع ودعاء وكثير الأشياء زي هذه. فهذا كان يعني هذا يعني وهذا معناه. ولذلك الرسول قال لا تغلو فيه يعني لا تتجاوز. والرسول ما قال له أنت سيدنا وابن سيدنا قال نقول بقولكم أو بعض قولكم معنى الرسول سيد ولد آدم ما فيش كلام هذا أنا سيد ولد ولكن مع ذلك ما قال له الرسول يعني طلع بذلك لا تغلو في دينك. البلوغ مجاوزة الحد يعني ما نرفع الإنسان فوق منزلته التي أنزلها. الأنبياء نحطهم في منزلتهم، الرسل نحطهم في منزلتهم، الصالحين نحطهم في منزلتهم، الأمراء الحكام كل واحد يحط في منزلته. هذا يعني غير الحق يعني لا تقول فيه غير الحق. هذا يا أكرم الخلق ماذا من أهل به سواك فإن من وجودك الدنيا وضرتها ومن وجودك عن اللوح والقلم. هذا شوية مرة زايدة يعني الرسول جاد بالدنيا والآخرة فإذا الله جاد به وهذا كله. ولكن ما كمان نيجي نقول كفر لأنه لو أرشدنا يمكن ينتبه. لو جو ناس قالوا له كده ترى فهموا يمكن يفهم يعني ما يجوز يعني. وهو كان مثل هذه الأشياء وهذه كانت يعني ذكريات يعني الناس يجتمع زي ما يقعد يقرأ القرآن يجتمع على الفرض يقوله في بعض البلاد الإسلامية إلى الآن يعني. ودلائل الخيرات مثلا دلائل الخيرات كذلك يقول اللهم ارحم محمدا حتى لا تبقى من الرحمة شيء. شوي انت تخاف مين؟ خاف من ربه. كيف لا تبقى من الرحمة شيء؟ طيب بعدين نحن نروح فين؟ محمد مرحوم خلاص السلام عليكم انتهينا منه. لكن نحن اللي ندري عنه نحن وآباءنا وأجدادنا والأمة كلهم هذول لهم واغفر لمحمد حتى لا تبقى منه وكذا وزي هذا. وهذا يعني بدل ما كان يقول لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله. أو كمان الناس كمان يذكر الله مثلا لفظ واحد الله الله ما ثبت يعني ذكر لفظ واحد. كل الذكر اللي ثبت عن رسول الله لا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله لا حول ولا قوة إلا كنز من كنوز الجنة الله الله. يعني لو واحد أمير ولا حاكم واحد جاء جلس كده قال له محمد محمد محمد 20 مرة يضربوه يعني ممكن يضربوه يعني. فلذلك كان الناس يعني يفهم هذه الأشياء. ولكن مع الأسف يعني فلذلك ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا يعني هؤلاء الذين مثلا عبدوا عيسى وقالوا أنه ابن الله مين هذا؟ دلوا إيه من سلفهم يعني مثلا مشايخهم وعلمائهم. وهذول كذلك الذين الآن يعني مثلا أصحاب الكتب في بعض البلاد الإسلامية كذا تقدر يجتمع على هذا. حتى أن في بعض البلاد الإسلامية يعني الذكر معها كمان قبلة ما يصير إيش دخل القبلة في الذكر يعني ترى ومين إلا سبب هم الناس الأولين قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا ضلوا كمان ناس آخرين وضلوا عن سواء السبيل. إيش طريقة لازم نعرف طريقة الرسول. ولذلك جاء في أحد الأسعار أن اليهود افترقت على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي يعني في الدين نصلي كما صلى الرسول نصوم كما صار نذكر كما ذكر الرسول. الرسول كان إذا فرغ النصارى يقول إيه يقول أستغفر الله ثلاثة ثم يقول لا إله إلا الله ثم يقرأ آية الكرسي ثم يسبح الله ثلاثة ويحمده ثلاثة. هذا هذا فلازم نمشي على إيه هذا الطريق. وضلوا عن طريق السبيل سواء السبيل يعني الطريق. ولذلك الله يقول أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق. الرسول مر من المرات في هذا المسجد خط خط مستقيم وخط على جانب الخط المستقيم خطوط من اليمين ومن قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق. وعلى كل سبيل شيطان يقول تعالوا شنو الطريق. وهذا وزي ما يقول دحين ونحترم علم الناس أنه يعني أنه هذه أشياء جابوها جديد أبدا. ورأينا نحن كذلك في صحيح البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم مرة من المرات عمل شيء يعني زي هذا الكتاب خط مستطيل وقال هذا الإنسان وهذه يعني آمال اللي يبغاه هنا وهذه يعني المتعارضات التي تعرض له وسواء كده يعني موجود في كتب السنة كده بهذه الطريقة هذا الإنسان هذا الإنسان مثلا رجل إبراهيم يبغى المال يتاجر في البيع والشراء ويسافر من بلد إلى بلد يجمع أموال. يوم من الأيام يجي جاي مسافر من جهة إلى جهة تسلم سيارة يموت انتهى الموضوع. الناس، فقال هذا الإنسان وهذه آمال اللي هنا في الوسط، وهذا يعني فهو دائم يروح لا يوم يغلب عمره خلاص. فليس كما يقول انه يعني التربيه وعلم الناس جابوا اشياء جديده في التعليم والتعليم ما جاب، بس انما هم صحيح ان كان شيء جمعوها في جهه واحده ساووا. ثم بعض الاراء اخذينها من النصارى، من النصارى اخذينها يعني. فلذلك قال وضرب عن سواء السبيل. ثم فهمنا بذلك. ثم هذا في يعني في تنبيه للمؤمنين ان لا يكونوا يتبعوا اين النصارى، ولا يبغوا في العلماء، ولا يبغوا في الانبياء، ولا يبغوا في الرسل، فان هذا يضل مع سواء السبيل. ذلك في بعض البلاد، واحد بعض البلاد يطاف ببعض القبور، بلاد اسلاميه يطاف بقبور شويه، وما في علماء وفي علماء ولا احد يشد. ولذلك الايات اللي بعدها تبين قال لعن الذين كفروا من بني اسرائيل. ايش معنى اللعن؟ الطرد من رحمه الله. والذي طرد من رحمه الله فين هو؟ الهي. لعن الذين كفروا من بني اسرائيل، الذين قالوا ان إيه؟ ان المسيح ابن الله او سال ثلاثه على لسان داوود، الذي داوود وسليمان وعيسى بن مريم، حتى لعنوا على لسان داوود وعيسى بن مريم والرسول محمد صلى الله عليه وسلم وجميع الانبياء. مو بس هذا، بل ثبت في الاحاديث الصحيحه انهم لعنوا كذلك على لسان جميع الانبياء. لعن الذين كانوا بني اسرائيل على لسان داوود، وبني اسرائيل هم ايه؟ اولاد يعقوب. اسرائيل معناه عبد الله، على لسان داوود. ليه؟ قال ذلك بما عصوا. وكان كان الواحد يرى اخا له او جارا له في منكر ما يمكن هذا واحد. فسر بعض العلماء ان الانسان يرى شخصا له على منكر يجي يقول له يا شيخ هذا حرام، هذا ما يجوز، خاف الله، انتبه كذا، بكرة هو على المنكر يجي جالس ويأكل معه ويشرب معه مثلا ويمشي معه، يمكن يسافر معه إلى بلد إلى بلد، ويمكن يكون في بينه شراكة. هذا ما لازم كان الإنسان إذا من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، ما يقدر يهجر، لأنه ما كان يهجر. ولذلك يقول هذه الآيات يقول لعن الذين كفروا من إسرائيل على لسان داوود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا يعتدون يعني يعتدوا يعني الرجل يرتكب الذنوب والكبائر ولا يذكر عليه، أو أنه يرتكب الكبائر ويجي شخصا له أو أخا له أو قريبا له ويقول يا أخي هذا حرام وهذا ما يجوز، فمطلقا هو على المنكر هذا يجي جالس ويأكل ويشارب ويصاهر. ولذلك في عصرنا هذا يعني الحب في الله والبغض في الله صعب. يعني ما نقدر نقول يعني احنا يعني تحب انسان لله ما هو لغرض الاقرب، واذا كان يعني يحتكم شيء تنكر عليه وتبين له هذا دحين صعب. في ناس يعني واحد يخالطهم ويمشي معاهم ويجالسهم يجدهم يعني مرتكبين اشياء كبيره يعني صعب يعني هذا الزمن يعني يعني في يعني واحد منا لا يمكن هذا تجد ولده مثلا او زوجته تخلي له معاه دي صعوبة يعني أو سهل يعني. فلذلك يعني هذا إيه كتب الله عليه قال إيه قال لعن الذين كفروا بني إسرائيل على لسان داود وعن ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. يعني كانوا لا يتناهون يعني إذا ارتكب كبيرة فعلوا، لبئس ما كانوا، لبئس يعني هذا إيه أساء يعني فعل إنشاء الذنب بئس ما كانوا. وقد ذكر الله أحاديث في هذا الموضوع يعني أحاديث كثيرة في هذا الموضوع ونحن نذكرها يعني شيء منه. يقول ان الرجل من بني اسرائيل كان اذا راى اخاه على الذنب نهى عنه تعذيرا، فاذا كان من الغد لم يمنعه ما راى منه ان يكون اكيله وخليطه وشريكه. وفي حديث هارون وشريمه ثم اتفق في السنه، فلما راى الله ذلك ضرب قلوبهم بعضهم على بعض ولعنهم على لسان نبيهم موسى على لسان نبيهم داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي لتامرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر ولتاخذن على يد المسيء أو على الحق أضرى أو ليضرب الله قلوب بعضكم بعضا أو ليلعنكم كما لعنهم. والسياق هذا من زيد. وأحاديث يقول كثيرة جابها في هذا، والأحاديث في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كثيرة جدا، ولنذكر منها ما يناسب هذا المقام. وقد تقدم حديث جابر لولا ينهاهم الربانيين والأحبار، وسيأتي عنه قول يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. هذه الآية مرة من المرات خطب بها أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحد لما يقرأ هذه الآية الذين آمنوا لا يضركم يقول إيه؟ يعني ما لكم على الناس، أنت عليك تهذب نفسك، صلي، تعبد الله، تأمر به، أما الناس ما لكم. والأمر ليس كذلك، قال يا الذين آمنوا عليكم أنفسكم بعد الأمر بالمعروف. إذا رأيت إنسان مسلم على منكر أو على شيء هذا تنكر وتحذر من ذلك، فإذا أمرته ونهيته أنت بعد ذلك إذا ما عليك شيء، أما تترك كذا هذا هو. والناس يعني يقول عليكم أنفسكم، يعني ما لكم مال الناس، هذا ليس قلبه. لا يضركم من ضل إذا اهتديت، يعني إذا أمرته بالمعروف ونهيته بعد ذلك إذا هو ما عمل فالضرر عليه. ولذلك جاء في الحديث من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فالمر بالمعروف وانهى عنه قبل أن تدعو فلا يستجاب. تفرد به عاصم وقال كذلك من رأى منكم منكرا فليغير بيده، هذا حديث مسلم. قال فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف بيده. من اللي بيده؟ الحكام. من يستطيع بلسانه؟ أي مسلم في بلاد الإسلام. يعني واحد هنا في المدينة إذا رأى إنسان ارتكب منكر ما يعشه وأنكر أهل الجنس يسوي شيء، واحد يقول شيء. بعض البلاد يقول لا، لا لو واحد دائما يزدحي يصير إيه؟ في مشكلة معه، لأنه حكومات شيوعية اشتراكية خلانية. أو واحد مثلا يعني بعض الحجاج يعني واحد يحافظ على صلاة الفجر وصلاة الصبح دائما في جماعة يكون تحت إيه؟ تحت المباحث. في بعض البلاد الإسلامية يكون تحت المباحث كان يروح وكان يجي بس عشان ايه يصلي الصبح في جماعة. هذا في بلد لكن الحمد لله ما في النسامة لا سائل مشاكل هذا يؤدي إلى مشاكل كل ما يجي سائل يشبك صدق ما في شيء. الأنبياء سلوا وشتموا وضربوا وقتلوا ما يقولون كذلك. يعني لازم الأمر المعروف أنها يتبعون في إيه أمرار يعني يقولوا روح درس الحق أقل ما يتبع يعني لا ما في شيء يعني أقل ما يقول روح درس الحق فرس يقولوا سبق الله بل أنت فجوري أو كذا لازم يتحمل هذا يعني. فإذا الرسل أوضوا وفعل بهم كذا فإذا واحد أمر المعروف لابد إيه لا ولذلك هنا يعني لابد ان الامر المعروف والنهي عن المنكر قد يكون فيها اشياء يعني لكن الله لا يعدل العام بعمل الخاص. ويكفي ذلك قصه ايه بني اسرائيل لما صادوا يوم السبت اتاتهم حيتان ويوم السبت بشرع ويوم لا يسبتون لا تاتيهم كذلك منذوهم بما كانوا يسبون. واذ قالت امه لم تعزون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا قالوا معذره الى ربكم ولعلهم يتقون. يعني الله نهاهم عن الصيد يوم السبت فصاروا هم فصاروا يجعلوا اخاديد كده بعيده هناك فيجي الموج يذهب ايه بالسمك هناك فلما يجي بعد ذلك يحط ايه تراب هنا ولا اشياء فيجي يوم الاحد يشيلوا ايه السمك هذا يقول ان ما صادوا ايه الا يوم الاحد فنهاهم العلماء عن ذلك وما انتهى ذلك حتى بعد ذلك فصلوا بينهم فاصل هذه القريه التقسيم في عاصم وجعلوا بينهم سن حتى في يوم من الايام جو وجدوهم في الصباح يعني دائما اذا طلعت الشمس الناس اللي في القريه هذه يخرجوا في السواق هذا يخرج ما خرج طلعوا عليهم تصوروا عليهم مجنون كلهم قرده وخنازير وكلهم ايه وكل واحد يجي ايه ليعرف من هذه الجماعه من الاقارب شمش الحول. ثم بعد ذلك انزل الله تعالى هذه الايه تأتيهم حيتانا يوم سبتهم شرع ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يسبون. وإذ قالت أمة لم تعظون قوما الله مهلكهم ومعذبهم عذابا قالوا معذرة إلى ربكم يعني نحن نعذرهم عشان إيه ربنا ما يعاقبنا يعني. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا الثانيين لسكتوا إيش فعل الله بهم. يقول أن عبد الله بن عباس قرأ هذه الآية وقال طيب الذين أمروا بالمعروف نجاهم والذين يعني ارتكبوا هذا عذبهم هذول اللي سكتوا إيش ذلوا يعني إكرمة نجاهم الله لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إيه فرد كفاية إذا قام به البعض سقط إيه يعني ربنا ما يعذب. فعبد الله بن عباس أخرج جبته ولبسه أخرج الجبة حقت الجبة حقت عبد الله بن عباس أخرجها وقال له أنت فهمت الآية أكثر مني خلاص ها. والعلم ما هو يعني بالكبار مسألة علمية يمكن يفهمها الطالب الصغير والشيخ الكبير يمكن ما يعني أخذ الجبة ولبسه إياه قال له أنت فهمت الآية لأنها كده وصدرك الآية إن الأمر معروف. أما إذا كان الناس تركوا الأمر معروف كلهم ربنا يعذبهم مثلا بلدة أو قرية أو أمة من الناس هذا ربنا يعذبهم يقول ذلك إنه يقول في هذا كانوا لا يتناهون عن منكر يفعلون لك بيس ما كانوا يفعلون يعني إيه بيس ما كانوا يفعلون أنهم إيه يرتكبون الفحاش ولا ينهوا عن منكر ولا يأمروا بالمعروف. ثم بعد ذلك ترى كثيرا منهم يتولون الذين كانوا وهذا خطاب إيه يعني إخبار عن إيه عن المنافق ترى ترى أيها الكثيرا منهم يتولون الذين ترى كثيرا منهم من الأئمة المنافقين يتولون الذين كفروا نعم لبئس ما قدرت أنفسهم تجب يميل إلى الكفار وإلى ما حصل يعني المنافقين مثلا عبد الله بن أبي بن سلول في المدينة هنا كان يميل إلى اليهود نعم إلى اليهود ويقول مثلا ليخرجن الأعز منها الأذل ولما الرسول حاصر بني قينقاع قال هؤلاء حلفائي ليلة واحدة تدخلهم كلهم ثم توجه الرسول أن يعني يتركهم ويجبوهم من المدينة وقال مثلا سم من كلبك يأكل يعني رجل يقول هذه الكلمة على الرسول على الصحابة لكن ما بشكل إلى غير ذلك ولذلك قال تجد دائما الناس يميلون إلى الكفار ووجوههم إلى الكفار وإلى المشركين وإلى اليهود وإلى النصارى وهذا شيء والنفاق موجود قديما وحديثا لا كما يظن بعض الناس أن النفاق بس كان في عهد الرسول إذا كان النفاق في عهد الرسول في عشرة مئات دحين موجود أو آلاف كمان أو ملايين كمان ولذلك القرآن دائما يتحدث عنه خصوصا سور يعني زي يعني أول سورة البقرة أربع آيات للمؤمنين آيتين للكفار 13 آية للمنافقين بعد ما قال لكن فإن الذين كفروا سواء عليهم أم لهم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاء ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بخادعون الله والذين آمنوا أو كسيل من السماء في ظلمات ورعد وجعلهم مثالين مثال مائي ومثال ناري والقرآن المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويأخذون أيديهم نسوا الله بس إلى غير ذلك من الآيات فلذلك هم موجودون دائما وفي كل وقت وفي كل زمان والناس في جميع العالم ينقسم إلى ثلاثة أقسام مؤمن كافر منافق من عهد الرسول إلى أن تقوم القيامة ولذلك يقول في هذه الآيات قال ترى كثيرا منهم يتولون الذين لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وإذا سخط الله على عبد أو على جماعة أو على أمة خلاص أخطي وفي العذاب هم خالدون في العذاب هؤلاء المنافقون خالدون يخلدون في النار زي ما قال ذكر الله عنهم يعني أنهم إذا قاموا بالصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضل الله فلن تجد له سبيلا إلى غير ذلك من الآيات ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي ولو كان هؤلاء يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء يعني لو كان هؤلاء المنافقون الذين كانوا في عهد رسول الله أو بعد عهد رسول الله إلى يوم القيامة لو كانوا يؤمنون بالله إيمانا كاملا ويؤمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم ويعرف أن النبي محمد هذا نبي وأن ما أنزل إليه يؤمنون بالقرآن وما اتخذوهم أولياء ولكن هم ما كان إيمانهم باللسان ولذلك قال يقولون بألسنتهم ما ليس يقول أشهد أن لا إله إلا الله ويقول أشهد أن محمد رسول الله لكن ما تقول لذلك الله يقول في الآية إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لك في الشهادة لأن الشهادة لازم اللسان ينطق والقلب يعني هم يقولوا بس باللسان ولذلك فهذا يعني لو كانوا هؤلاء يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم يتخذون أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون والمراد في الفسق الفسق الأكبر وغير ما مرة قلنا أن الفسق الفسق لا تسمعين تارة يكون فسقا أكبر وتارة يكون فسقا أصغر وهذا موجود في القرآن وفي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن ذلك يعني في الفسق يعني عن إبليس ففسق عن أمره مثل هذا الفسق الآن فسق أكبر يجي مرات الفسق معناه فسق أصغر معصر يا الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبي ما هو مرتد عن الإسلام واحد يكون كذاب واحد مثلا يعمل يرتكب فاحش الفاحش ولذلك مثلا قال والذين يرمون محصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا شهادة وأولئك أي فسق هنا؟ ولذلك البخاري صحيح يعني ساوى الشاطر يقول باب فسق دون فسق باب كفر دون كفر باب شرك دون شرك باب ظلم دون ظلم عشان يبين أن الكفر ينقسم إلى قسمين والشرك ينقسم إلى قسمين والظلم ينقسم إلى قسمين في فسق يخرج منه مش لهذا الحين هذا كفر مثلا هذا الذي جاءكم فاسق من بيت هذا إيش السبب أن رجل أرسله الرسول لجماعة نعم يطلب منهم الزكاة ويعطيها فراح وكان بينه وبينهم يعني أعداوة من أول في الجاهلية فخاف إنه يقتلوا أو يعملوا شيء فراح رجع للرسول وقال إن هؤلاء امتنع عن أداء الزكاة وأرادوا قتله فالرسول أراد يستعيد نعم يحاربوا من قتله فأنزل الله تعالى هذه الآية وكذلك آية المنافق في ثلاث، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤمن خالف، هذا كافر ما هو كافر. ولذلك يعني هذا يعني تعرف ولو كان منهم تحضوه، ولكن كثيرا منهم فاسقون. ثم ذكر أن تجدن أشد الناس عداوة، وهذا خطاب للرسول، يعني لتعلمن وجد وعلم بمعنى واحد أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، لتجدن أيها النبي وكذلك المؤمنين، يعني أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود، أكثر الناس عداوة للمؤمنين وللرسول ولأصحابه. ويكفي ذلك أن عداوة للرسول أن الرسول هاجر إلى هذه المدينة اتفقوا مع الرسول على أن يقوموا على دينهم ولا يقوموا ضده، ما مضت سنتين حتى نقضوا العهد بنو قينقاع، فأجلاهم الرسول ثم بنو النضير ثم بنو قريظة وأرادوا قتل الرسول غير ما مر، وسمموا الرسول وسحروا الرسول. أشد من هذا؟ يعني واحدة أشد، والناس هذا عصم الذي أتى سحر الرسول وحتى ذلك في مشكلة وفي مشاقة. فبعد ذلك الرسول أرسل إليه وأتي به وأنزل الله تعالى على رسول محمد صلى الله عليه وسلم فزال السحر. فهؤلاء ولا يزال الآن، يعني هم أشد الناس عداوة الذين عمجوا والذين أشدوا والذين أشدوا كذلك كفار قريش. شوف قد يساووا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يزال إلى الآن يشركون هكذا. تجد الآن الشيوعيين أشد، يعني يكفي ما فعلوا يعني في بعض البلاد في روسيا، فعلوا قتل العلماء وفعلوا كذا إلى غير ذلك. ولتجدن أقربهم مودة، ولتعلمن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. وتجد هذا شيء مشاهد، يعني النصارى يعني تقريبا تين بينهم رقة وهذا، وقد حصل ذلك. يعني الآن واحد مثلا يروح إلى بلاد النصارى، يعني أولا تين شيء من إيه يسمى زي ما يقول الديمقراطية هم. يعني مثلا انت صاحب دين راح مسجد صلي ما لهم شغل فيه، هذولك الشيوعيين لما قاموا اغلقوا ايش المساجد، اغلقوها وهدموها وجعلوها كنائس او شالوها برا. وهذا لا يزال الى الان، يعني بهذا ولتجمع اقرب الذين امنوا الذين قالوا انا نصارى. ليه؟ قال ذلك لان منهم قسيسين. ايش القسيس؟ ما هو العالم والخطيب، يعني علماءهم وخطباء. العلماء من النصارى هم يسموا قسيس، والواحد قسيس وقساوس، يعني هذا ما نقول عالم وعلماء. ورهبان، الرهبان هم العباد الذي يروح يتخذ صومعة في جبل أو في هذا يعبد الله على طريقته. وهنا في الإسلام ما في رهبانية، لا رهبانية في الإسلام، يعني واحد يروح يتخذ غرفة ولا يجلس فيها يعبد الله، هذا ما هو. الإسلام يأمر أنه إذا قال المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح نأتي إلى المسجد نصلي، ثم كل واحد يذهب إلى عمله. ذلك أن يكسب رهبانا، وأنهم لا يستكبرون، أنهم لا يستكبرون عن عن عبادة الله وعن طاعته. ثم ذكروا من أوصاف النصارى هؤلاء، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع. وإذا سمع النصارى يعني الفاعل خليه النصارى، ما أنزل على الرسول، يعني إذا قرأ الرسول القرآن عليهم. وقد حصل ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الرسول لما أوذي أصحاب الرسول في مكة وأكثر أذاهم جدا، أمر الرسول أصحابه أن يسافروا إلى الحبشة، وظلم أن هناك ملكا يعني لا تضام فيه، فجاءوا إليه. فلما جاءوا إلى الحبشة وملك الحبشة تركوا قاعدين يعبد الله، قريش ساءهم ذلك وكانوا يؤذوا في مكة. الآن راحوا هناك ما يؤذوا، راحوا قال لا نرسل رجال عشان يردوهم عشان يكونوا عذاب حتى يفسنون عندي. فأرسلوا عمرو بن العاص ومعه رجال إلى ملك الحبشة وقال إن هؤلاء دول يعني خربوا بلادنا، يبغوا يخربوا البلاد، اطردهم من بلدنا. ليش؟ قال كده فرق بين الرجل وبين زوجته وبين الأب وبين الابن، قالوا دور عليهم اتوا بهم. ليش القصه؟ قال نحن كنا في الجاهليه، قال كان جعب بن ابي طالب المهاجرين كنا في الجاهليه وفي كفر وفي شرك، وجاء رجل نبي نعرف صدقه وامانته نشا فينا يسمى الصادق، ودعانا الى عباده الله ونهانا عن الشرك. معناه ايه؟ يعني زي ما يقول يرجع بدون خمسه حنين. فقال قال عمرو بن العاص هؤلاء يطعنون في الإسلام لأنه نصراني. فجعفر بن أبي طالب قرأ على النجاشي سورة مريم، سورة مريم تبين فيها عيسى، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، في آل عمران ذكر يعني فحملته فانتبذت به مكانا قصيرا، جاء المقام إلى جدها ثم قال إني عبد الله آتاني الكتاب. أتاني مريم يعني في سورة مريم. فهم على إيه؟ ظن إنما ما زاد عما جاء به عيسى قبل القشي، شاء القشي من الأرض، إنما قاله هذا نبيكم هذا، معناه زي ما يقول رجع بيه يقول خف يا حنين. خف حنين معروف بسك واحد كان ماشي بسبب ووجد خف. نعم قال لو قيل ذلك قال إيه؟ بعد ذلك راح إليك وجد الثاني، راح شاروا جماعة مع بعض ما حصل لا هذا ولا هذا. فلذلك هذا الرجل لما دخل في الإسلام فتح القطر المصر. عمر بن العاص مين فتح مصر؟ عمر بن العاص. إيش اللي خلاه؟ رحلة مهمة بسيطة ما قد نسأل فيها شيء. فلذلك جاء في الأحاديث يعني الإسلام إذا فقد يعني خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا إيه؟ إذا فقد بشرط هذا. ليس كل خيار في الجاهلية خيار في الإسلام، لا، بشرط أيه؟ أن يفقه، يتعلم الدين. إذا تعلم الدين ولذلك هذا فتح القدر المصري كله. هو الذي فتح بعد ما فات هذا ألح على عمر بن الخطاب حتى يسمع له أن يبقوا مسلم وغزى مصر وفتح شوف مصر في إيه الآن يعني. ولذلك يعني الإسلام هو الذي يهدم النفوس. وهنا قال يعني ذلك يعني وإذا سمعوا ترى أعينهم ترى أعين النصارى. وقصة ثانية أن جماعة من النصارى جاءوا إلى المدينة وقرأ عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن وصاروا يبكون. بعضهم يقول 7 أمتار وبعضهم يقول 70 نفر إلى غير ذلك. ويكفي ذلك ذلك قصة إيه؟ أهل نجران. لأن أهل نجران جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة وأنزلهم الرسول في هذا المسجد، وأنزل الله تعالى فيه سورة آل عمران من أولها إلى تخريب إلى أكثر من نصفها. إن بشر عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. ذلك النصارى غير اليهود ولا يزال إلى الآن. واحد مثلا الاستعمار النصراني غير الاستعمار اليهودي والشيوعي غير. شوف البلاد اللي صارت مستعمرة للنصارى يعني قبل ما يكون يعني في أشياء سووها أعمال، وإن كان من جهة الدين يخرج مثلا باكستان، شوف مصر، شوف مثلا السودان، شوف المحلات الثانية اللي يكون فيها مثلا بلاد الشيوعي يكفي الآن يشحطوا يبقوا طعام. نسمع الآن في الإذاعة يعني روسيا يعني تشحط من إيه من أوروبا يطعموهم بس. أنا كل يوم يعني أبدا حتى اليوم أنا يقول اليابان أعطاهم بليونين يعني إذا في اليابان مش هذا كانت بلادهم كان كل الخير فيها، كانوا هم يبيعوا البر يبيعوا البر ويبيعوا للعالم. الآن يخرجوا الذهب يشتروا من أمريكا وإن يموتوا جوعا. وإلا كان هم اللي يزرعوا ينوروا العرب اشتروا من المملكة العربية السعودية الصحراء اشتروا من المملكة العربية السعودية اللي كان عيري وهم متخلفون له. فلذلك وهذا شيء يعني مشاهد يعني أبدا يعني هذا راي تقول ما عرفه من الحق. يا يؤمن بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم ويؤمن به ما حصل للنجاشي، ومثل حصل النجاشي لما مات الرسول امر ان يصلى عليه وصلى عليه لما نعم ويقول ربنا امنا فاكتبنا مع الشاهدين يعني اكتبنا مع الشاهدين على ايه على بعثه الرسول. ان الله قال وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هذه الامه تشهد على جميع الامم. فان الامم مثل قوم نوح سلم الرب جاءكم نوح يقولوا ما شئنا نوح ولا رأينا موسى كذلك إبراهيم مين يشهد يقولوا إيه محمد وأمته يجوا يشهدوا نعم نعم الله بعث نوحا ودعاهم 1000 سنة إلا 50 عام وما آمنوا فدعا عليهم فين القرآن. قصة نوح ما شاء الله في سور كثيرة في القرآن مرة طويلة ومرة قصيرة وكذلك المتابعة وكذلك المصارف كذلك وكذلك جانب المتابعة يكون سابعا الناس ويكون رسوعة شهيدة وما جعلنا مع الشاهدين. ثم بعد ذلك كان واحد وما لا نؤمن بالله ليش يعني هؤلاء النصارى لا نؤمن بالله وما جاءنا من حق ونطمع يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. ليش من معنى من الإيمان؟ لأن هذا رسول محمد بشر به عيسى وبشر به الأنبياء فنحن وجدنا أنه صادق وآمنا به ونطمع يدخلنا ربنا مع القوم. قال ايش قال؟ فأثابهم الله بما قالوا يعني أعطاهم الله بما قالوا جنات أدخلهم الله جنات هؤلاء النصارى من تحتها الأنهار خالدين فيها يعني ماكثين فيها. ايش هذا قال؟ وذلك جزاء المحسنين. المحسن يحسن ما دام آمن بالرسل كلهم وآمن بمحمد وآمن بالقرآن فإن الله سيدخله جنات وهذه الجنات تجري من تحتها الأنهار وذلك خلاص انتهى. وعادة القرآن إذا ذكر المؤمنين إيش أعد الله لهم يذكر بعض الكفار قال والذين كفروا وكذبوا بآياتنا الذين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وكفروا بالأنبياء وكفروا بالرسل وكفروا بيوم القيامة وقالوا أن القرآن لا سحر وأنه كهانة وأنه كذا وأنه كذاب هذول إيش قال وكذبوا بآيات القرآن قالوا أن هذا القرآن جاء أساطير الأولين كذا قريش يقول أساطير محمد دار تعلم القرآن حكايات عن قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وياجوج وماجوج وأهل الكهف يقول واحد من قريش راح راح إلى فارس وجاب حكايات هناك فإذا الرسول جلس في جهة مكة ويروح هناك يقول تعالى أنا بسل لكم قصص الناس الملوك الصحيح وقالوا أساطير الأولين كتب فيتم عليه بكرة وأصبح هذا يعني بس ولا يزال الى الان بعض الناس الان يعني في عداوه بين المسلمين والذين كفروا وكذبوا باياتنا ايش قالوا من اولئك اصحاب الجحيم وهذه عاده القران واسلوب القران مره يقدم هؤلاء ومره يقدم هؤلاء لا ولا ولا, ولا, ولا يخرج عن هذا دائما يقول هنا في الآيات التي قرأناها أول قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء يقول تعالى منكرا على من عبد غيره من الأصنام والأنداد والأوثان مبينا له أن لا تستحق شيئا من الإلهية فقال قال تعالى قل يا محمد هؤلاء العابدين غير الله من سائر فرق بني آدم ودخل في ذلك النصارى وغيرهم أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا لا يقدر على دفع ضر عنكم ولا يصار يدخل إليكم والله هو السميع العليم السميع لأقوال عباده العليم بكل شيء فلما عدلتم عنه إلى عبادة جماد لا يسمع ولا يسر ولا يعلم شيئا ولا يملك ضرا ولا نفعا لغيره ولا لنفسه ثم قال قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق أي لا تتجاوزوا الحد في اتباع الحق ولا تطروا نتمكن بتعظيمه كالأنبياء وتبارك فيه حتى تخرجوا من حيز النبوة إلى مقام الإلهية فما صنعتم في المسيح وهو نبي من الأنبياء فجعلتموه إلها من دون الله وما ذاك إلا لاقتدائكم بشيوخكم شيوخ الصلاة الذين هم من سلفكم ممن ضل قديمه وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل وخرجوا عن طريق الاستقامة والاعتدال إلى طريق الغواية والضلال وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن عبد الرحمن حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن قال أبي جعفر عن أبيه عن الربيع بن أنس قال وقد كان قائم قام عليهم فأخذ يعني رجل من قام فأخذ الكتاب والسنة زمانا فأتاه الشيطان فقال إنما تركت أثرا أو أمرا قد عمل به قبلك فلا تحمد عليه يعني خلاه يرجع إلى البدع وإلى الكتاب بعد ما كان يقول وهذا يحصل كثير من الناس ربما بعد ما هداهم الله يدلهم عن عن طريق الحق فلا تحقن ولكن ابتدع امرا من قبل نفسك وادع اليه واجبر الناس عليه ففعل ثم ابتكر بعد فعله زمانا فاراد ان يكون فخلع سلطانا وملكا واراد ان يتعبد الله فلبث في عبادته اياما فاتى فقيل له لو انك تبت من خطيئتي عملتها فيما بينك وبين ربك عسى ان يتاب عليك ولكن ضل فلان وفلان وفلان فلا سبيل له انت كان ضللت ناس اقول مات عن الكفر وعلى الشرك فاذا الله ما يقبل توبه وهذا لو كان تاب تاب ربنا يقبل ما يمنعه من التوبة ما دام الشخص ما تعب مهلية فإذا تاب توبة نصوحة فإذا ربنا على كل حال عليه وزر أنه دعا إلى الضلال لكن التوبة خلاه منه ثم قال لعن الذين كانوا بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ذلك مما عصوا وكانوا يعبدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا من يتولون الذين كفروا لبئس ما قدموا لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم في العذاب خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم ولكن كثيرا منهم فعل يذكر تعالى أنه لعن الكافرين من بني إسرائيل من دهر طويل فيما أنزله على داود نبيه عليه السلام وعلى لسان عيسى بن مريم بسبب عصيانهم واعتدائهم على خلقه قال الله قال العوفي عن ابن عباس لعنوا في التوراة والإنجيل وفي الزبور وفي الفرقان في كل كتب السماوية حتى في القرآن موجود آيات نعم تلعن ثم بين حالا فيما كانوا يعتمدون في زمانه فقال من قال تعالى كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون أي كان لا ينهى أحد منهم أحدا عن قتال المآثم والمحارب ثم ضمهم على ذلك ليحذر أن يركب مثل الذي يعني نحن كذلك يحذرنا الله لا نفعل كذا فإذا رأينا إنسان مرتكب هذا ننهاه ونحذره لازم. إلا بعد ذلك يقع على هذه الأمة مثل ما حصل وكل الآيات الموجودة في القرآن سواء كانت على المؤمنين أو على الكفار تجب ذيلها على المسلمين وعلى الكافر فان كان المؤمن إذا عمل عمل الكفار الآية تجي عليه ليس معناه بس هذيك الكفار والكفار المتقدمين، لا على عام. لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي نهتهم علماءهم فلم ينتهوا، فجالسوهم في مجالس وقال يزيد وأحذرهم في أسواق، وكانوا وآكلونهم ويشاربون، فضرب الله قلوب بعضهم بعضا ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك من عصوا وكانوا يعتدون. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس، فقال ألا والذي نفسي بيدي حتى تقرون عن حق أدرى. وقال أبو داود حدثنا عبد الله بن محمد المثير حدثنا يونس بن راشد عن علي بن بوزينة عن أبي عبيد عن عبد الله المسكور قال قال رأينا أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإن الله يحل ثم يقام من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريكه وقعيده. فلما فعل ذلك ضرب الله قلوب بعضهم على بعض، ثم قال لعن فوعنا الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم إلى قوله فاسقون. ثم قال كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتقرن عن حق أخرى أو تكسرن على الحق خسرا، كذا رواه أبو داود. وكاد الكهل ان الرجل من بني اسرائيل كان اذا راى اخاه على الذنب نهى عنه تعدينا، فاذا كان من الثلاث نحن اذا حرمنا الكفار ندعوهم الى ثلاث حساب، الاسلام يصير اخفاقا يعطوا الجزيه يصير لهم مال المسلمين وعليه مال، يقولون لا نحاربهم هذا هو. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.